بسم الله بركة يا عم الحاج محمد والله ألم يهدك يتيما ذا مكرم ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فحدث.